وقلنا بأن من يقدم على الحياة الزوجية دون تأهيل كمن يرمي بنفسه في البحر ولا يجيد السباحة لأنه سيغرق في بحر من المشكلة تنتهي بالطلاق غالبا. ولذلك صارت عندنا حالات الطلاق في البلاد العربية بالملايين وخاصة في بلدنا مصر. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن المسلمين جميعا يا حي يا قيوم، وأن يرزق أخواتنا وبناتنا بأزواج صالحين، وأن يرزق شبابنا بزوجات صالحات. قولوا آمين. تكلمنا في اللقاء الفائت على مسألة التأهيل، وقلنا بأن المقصود بالتأهيل هو التدريب والتثقيف والتعليم، وهو إمداد الشباب والبنات والمتجوزين والمطلقات والأرامل وغيرهم بالمهارات والمعارف اللازمة لإقامة هذه الحياة عشان نستطيع ان احنا نحيا حياة سعيدة ناجحة ومميزة. طيب تعالوا نقول، ودي تلخيص سريع جدا جدا، وانا سعدت غاية السعادة ان انا لما طلبت على الجروب بتاع صناع السعادة للنساء والرجال ملخص للقاء، اللهم بارك اللهم بارك، ملخصات رائعة وفائقة دل على حرص اخواننا واخواتنا على حضور مثل هذه الدورات، ونقاط مقيدة وكانت مسلسلة وجميلة وتدل على وعي وعلى فهم. طيب تعالوا بقى، احنا قلنا ان مسألة التأهيل بتعتمد على امور اربعة. قلنا الامر الاول، لا حد متذكر يا اخواننا؟ طب حد يكتب في التعليقات. قلنا بان التأهيل بيعتمد على امور اربعة، انا اقول واحدة وانتوا تكملوا. واحد، قراءة الكتب المتخصصة في كل مرحلة من المراحل ابتداء من التأهيل، ثم مسألة ثم الخطبة، مرحلة الخطبة، وبعدين مرحلة العقد، وبعدين مرحلة البناء، وبعدين حل الأزمات والمشكلات، ومسألة بقى تربية الأولاد من ناحية الشقين الشرعي والنفسي. قلنا كذلك يعتمد التأهيل على، ها حد يقول، استشارة أهل الفن، ربنا يرضى عنك يا سارة، جميل، حضور الدورات رائع يا نيرفانا، رائع جدا رائع جدا، حضور الدورات جميل جدا، وسماع اللقاءات وتفريغ اللقاءات وحضور الدورات المتخصصة في كل مرحلة جميل جدا ما شاء الله عليك. احنا قلنا يبقى التأهيل بيعتمد على هذه الامور الاربعة. فاحنا دلوقتي عاملين دورة او بث مباشر بيني وبينكم كأننا قاعدين في المدرج، ولا قاعدين في المسجد، ولا في اي مكان، وفي كلام مباشر بيني وبينكم، كذلك استشارة اهل الفن رائع جدا جزاكم الله خير. وقلنا بأن مسألة عدم فهم الفروق التي بين الرجل وبين المرأة بتؤدي إلى كوارث. وقلنا بأن الله عز وجل قال في الكتاب، أي في القرآن الكريم في سورة آل عمران، وليس الذكر كالأنثى، فأخبرنا الله عز وجل أن الذكر يختلف عن الأنثى، ومنها من نفس الآية نفهم أن الأنثى تختلف عن الذكر أيضا، فكلا الجنسين له فوارق، وذكرنا أن في فوارق تتعلق بالبدن الجسمان يعني التكوين البنياني، ودي ليس الحديث عنها خالص، لا نتكلم عن الفروق النفسية ما بين الرجل وبين المرأة. وقلنا بأن عدم الوعي بأن هناك فروق ما بين الرجال والنساء، وأن احنا مختلفين، المرأة تختلف عن الرجل من أصل الخلقة، احنا ربنا خلقنا كده، لو ما فهمناش ده فإن العلاقة بين الجنسين بتكون معرضة لإشكالات كثيرة جدا، وقد نصاب بشيء من التوتر وشيء من الغضب والاستياء من الطرف الآخر وعدم فهم الطرف الآخر، وبعدين بنبدأ بقى نتكلم بطريقة سلبية ونعبر عن مشاعرنا بطريقة أصعب وأصعب، مما يؤدي إلى وجود الخلافات والكوارث. طيب فقد يكون إنسان مثلا أيام الخطوبة كان عنده مسألة الحب والمشاعر الفياضة، وبعدين تزوج، ولما تزوج اول اسبوع اسبوعين ثلاثه شهر اتنين كل واحد بيحسس على الثاني وبيظهر اجمل ما عنده من مشاعر واحاسيس، احاسيس سحريه او جياشه او غيرها، وذلك من باب اسعاد الطرف الاخر، وعايز يقول له ان انا سعدت ان انا التقيت معك في بيت واحد وتحت سقف واحد. ولكن ومع مضي الايام بيبدا الرجل يتوقع ان المراه ستتصرف مثله كرجل، هيتصرف هي تتصرف زيه وهتفكر بنفس طريقه، وتبدأ المرأة تتوقع أن يتصرف الرجل ويشعر كما تتصرف هي وتشعر. ومع مضي الأيام لا يقضي أي من الطرفين وقتا لتفهم الطرف الآخر مما يؤدي إلى مشكلات قد تؤدي إلى الوصول لحالة الطلاق. ولذا تعالوا النهاردة نقول هنتكلم عن النهاردة في مسألة احنا قلنا في اختلافات كثيرة جدا وضربنا مثال اللقاء اللي فات. تعالوا نضرب بقى نفصل شيء بقى من التفصيل. ايه الاختلافات جاية في ايه؟ احنا قلنا في اختلافات في طريقة الحب، المرأة بتحب بطريقة والرجل يحب بطريقة أخرى، المرأة بتعبر بطريقة عن غضبها واستياءها والرجل يعبر بطريقة أخرى، الرجل له لغة تفهم عنه والمرأة لها لغة أخرى. طب هنتكلم النهاردة عن إيه؟ تعالوا نتكلم عن اختلاف القيم والنظر إلى الأمور. هنقول بمعنى إيه تاني أسهل شوية؟ المعنى الأسهل لما بتقع مشكلة كلا الزوجين بيتعاملوا معاها إزاي؟ الرجل عنده مشكلة المرأة بتعمل ايه؟ والمرأة لو عندها مشكلة الرجل بيعمل ايه؟ عشان نقدر نفهم هذه الحياة الأسرية. طيب تعالوا نقول ان الشكوى الشائعة للمرأة من الرجل انه لا يستمع لها، فإما يتجاهل اللي بتقوله وإما يقلل من مشاعرها وإما يهون من مشاعرها وإما أنه لا يستمع إليها ومن ثم يبادر. ما هي بدأت تتكلم في مشكلة عندها يبدأ الرجل يبادر يعمل إيه مباشرة إلى وضع الحلول، يبدأ الرجل مباشرة يتكلم في وضع الحلول لهذه المشكلة التي عند المرأة. وبلا شك لأن هذه مفاهيم مغلوطة لدى الرجال. يبقى أقول تاني، المرأة لما بتأتيها مشكلة عاوزة تتكلم فتبدأ تشتكي من اللي بيعمله الرجال، إما أنه لا يستمع إليها وإما أن بيتجاهل اللي بتقوله أو بيستمع استماع قليل أو أن بيسمع لبعض الوقت وابدأ يضع مجموعة من الحلول وهو معتقد أنه قد فعل ما عليه. طب أنا عايز أقول للرجال، المرأة لما تتعرض لمشكلة عاطفية أو مشكلة نفسية خاصة بالمشاعر والأحاسيس من أخطاء الرجال بيفكر تفكير عقلاني ومنطقي لحل المشكلة. ويا مشكلتك دي لها حل، أدا 1 2 3 4 5 خمس حلول اختار اللي يريحك. تغضب وتثور ومش عارف ايه السبب ويضرب كف على كف وهيجنن، او يقول زوجتي دي بتهول الامور وبتضخم الامور فلا بد من مواجهتها بالحقيقة. انت ممثلة مسرح، انت ما شاء الله عليك شخصية هستيرية. انت شخصت التشخيص ده ازاي؟ على اساس ان الزوجة بتبدأ تتكلم عن مشاعرها وعن عواطفها، فلما بتلتقى الزوج ضد المشاعر بيحصل لها نوع من الاستياء والغضب والاكتئاب والضيق وبتنزل إلى بئر عميق سحيق من المشاعر السلبية. من المفاهيم المغلوطة لدى الرجال يقول إذا لم تكن هي ترغب في حل المشكلة طب بتستمر في الحديث ليه؟ بتحكيها لي ليه أصلا؟ او يقول لي زوجتي دي غير طبيعية. لما جيت انا لما اتت لتقص علي مشكلة عندها فانا بقول لها فعلي كذا وكذا، فما كانش منها لان هي غضبت وثارت وقالت لي انت مش فاهم حاجة خالص وكلامك بيعصبني الى غير ذلك من هذه المفاهيم المغلوطة لدى الرجال. كل اللي انا قلته ده الرجال بيقعوا فيه. يا حبيبي المرأة لما يكون عندها مشكلة نفسية عندها مشكلة عاطفية هي مش محتاجة من حضرتك ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك ان حضرتك تضع لها الحلول. يعني انت راجع من الشغل مثلا، هضرب مثال اهو، انت راجع من الشغل، السلام عليكم ورحمة الله، قالت لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا اهلا وسهلا شرفتنا ونورتنا وانت وحشتني، فسلمت عليها وقبلتها بين عينيها وسلمت على الولاد وخدت حمام وبعدين أكلت وقعدت. فقامت زوجتك قايله لك خلي بالك الجهاز الكمبيوتر حصل فيه عطل في الوقت ده، دي حاجة مادية انت محتاج تشوف لها حل. حاضر ان شاء الله تعالى بكرة باذن الله اتصل، او النهاردة هتصل على الاخ بتاع الاجهزة الكمبيوتر او اديله الجهاز او ينورنا شوف ايه المشكلة. طيب كويس جدا، الولد الحذاء بتاعه قطع ورايح المدرسة فمحتاجين نخيطه او نجيب حذاء جديد. حاضر عينيا ان شاء الله تعالى اخده باذن الله بكرة واوديه عند الاخ اللي بيصلح الاحذية. دي امور طبيعية محتاجة لحلول. طب الامور المتعلقة بالمشاعر والمتعلقة بالعواطف، فتقول لك انا حاسة ان انا تعبانة، انا نفسي اطلع البلكونة وصوت وصرخ ولم عليك امة لا اله الا الله مع كفار قريش. تقول لك انا تعبت من حياتي، انا نفسي اطلع برة اهج في مكان محدش يعرف عني حاجة خالص، واقفل تليفوناتي ولا حد يتواصل معايا ولا حد يسمعني ولا اي حاجة من الحواديت دي. طب وبعدين الكلام ده بينم على ايه؟ ينم عن ايه؟ ينم على ان زوجتك مضغوطة جدا، لان حضرتك ما بتعملش اللي هي عاوزاه، وهي زوجتك عاوزة ايه؟ افهمني بقى، افهمني بقى، ربنا يرضى عنك، بس ما تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الزوجة محتاجة ايه؟ الزوجة محتاجة لما يجيلها مشكلة تتعلق بالعواطف والمشاعر والأحاسيس والوجدان والكلام ده، إن حضرتك أول حاجة تعملها تذكر هذه الآية، إن السمع والبصر والفؤاد. السمع تسمعها وتنصت لها وتصغي لها، والبصر تبقى مبحلق في عينيها مش تخوفها يعني، والثالثة ان حضرتك تشعر بمشاعرها. حد لخص اللي انا قلته ده؟ يبقى المرأة، وهنضيف حاجة كمان، المرأة لما بتأتيها مشكلة تتعلق بالمشاعر والعواطف، هي محتاجة من حضرتك كرجل ينادي يا نبيل يا ابو سفيان يا عم الناس الطيبين اللي بيسمعوني يا شباب، المرأة محتاجة في هذا التوقيت مجموعة حاجات. واحد، ان حضرتك تنصت لها وتصغي لها، هذا واحد. اثنين، تراها بعينك. ثلاثة، تشعر بمشاعرها. اربعة، تفهم مرادها من الكلام. ان السمع والبصر والفؤاد. طب هنضيف كمان ايه يا سلطان، ربنا يرضى عنك ويبارك في عمرك، نضيف ان هي تحتاج ان انت تفهم كلامها، تفهم لغتها. وهل المرأة لها لغة تختلف عن الرجل؟ نعم، المرأة لها لغة تختلف عن الرجل. طيب يبقى انا مسأل سؤال تالي عشان نحفظ الكلام ده ونبدأ نطبق في التدريبات العملية. حين تتعرض المرأة لمشكلة عاطفية فهي تحتاج من الرجل إلى الإصغاء التام وإلى الإنصات التام وإلى رؤيتها بتشوفها بعينك وإلى الشعور بالمشاعر، قلبك ومشاعرك كلها معاها، ثم اللي بعد كده تفهم عنها. هي جت مثلا يوم الأربع وقالت لك زوجي حبيب قلبي أبو ولادي، انا بستأذنك ان انا الاربع الساعة عشرة بالليل اخويا يجي ياخدني، وهبيت عند ام الخميس، وان شاء الله تعالى ابيت الجمعة واجي السبت، اواجي الجمعة بعد صلاة الجمعة، يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة. قلت لها خلاص على بركة الله ما عنديش مشكلة، جزاك الله خير، ماشي. راحت ورجعت، رجعة وشها مش مبسوط، مش باين عليها انها فرحانه وان هي سعيده. فلما دخلت عليك البيت القت عليك السلام، فانت بتقول لها حبيبه قلبي ماما عامله ايه؟ قالت لك ماما، وما ادراك ما ماما، وقامت فرشه الفرشه وقعدت تحكي لك حدوته. تقول لك بابا مزعل ماما، وزوج اختي مزعل اختي، وياك تشكي في لسانه هو وكل الرجاله اللي على ظهر الدنيا، عشان الرجاله دي مزهقه النساء في عيشتها. كويس كده؟ ما انت طبع الرجاله تشتبك بس بالادب عشان هي بتحبك. وقعدت تقول لك الواد ابن اختي رجليه اتكسرت ومش عارف الواد التاني حصل له ايه ومحتاجين دخلنا على الدراسه ومحتاجين حوالي 20,000 عشان الفلوس بتاع المدارس. وبدات تقول لك انا رحت هناك رجعت تعبانه وقرفانه ومخنوقه، بس اكتر حاجه تعبتني اسمع اللي جايه دي، ان ماما تعبانه جدا. فمش يقول لها ماما تعبانه، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يشفيها ويعافيها ويبريها من كل ده. لا انا راح اشوفها، ده اسمه التعاطف مع المشاعر. انما يعمل ايه؟ لا ماما تعبانه، هي عندها ايه؟ بمنتهى البرود كده. فتقول له لا انت هتتخض. قول لها طيب بس خلاصي يعني وقولي ايه الموضوع يعني. فقالت له والله ماما جالها السكر. لا لا اله الا الله، ان للموت لسكرات. انت بقالك ساعتين بتكلميني وعامله لي مسرحيه كبيره وفيلم كبير عشان تقولي لي ماما عندها السكر؟ طب ما انا امي عندها السكر بقى 40 سنه. هي طبعا عشان خايفه يبقى رد فعلها معاك عنيف وانت تبقى اعنف، فتقوم قايله بينها وبين نفسها ياك يجي لك السكر. واخد بالك؟ ما هو عشان انت ضد مشاعرها ولا مع مشاعرها؟ لا انت ضد مشاعر. انت داخل من العمل قالت لك انا قرفانه من العيال وتعبت من حياتي وعيالك عندك وانا عاوز اسيب البيت وامشي، وتحمل انت مسؤوليه العيال. كل دي شكوى بتنم على ان مشاعرها وعواطفها متغيره وتعبانه، محتاجه من حضرتك في هذا التوقيت ايه؟ ان حضرتك لا تضع لها مجموعه من الحلول. أمال عاوزة تعمل إيه حضرتك؟ هي محتاجة منك، وافهمها الجملة دي، حين تتعرض المرأة لمشكلة عاطفية فهي تحتاج من الرجل إلى الإصغاء التام مع الشعور بمشاعرها والتركيز مع الحديث، حديثها اللي بتقوله، وفهم ما وراء الكلمات، فتسمع بأذنك وترى ببصرك وتشعر بفؤادك وتفهم عنها ما تريد. وبعدين إيه كمان بعد وتفهم عنها ما تريد دي؟ الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، إن حضرتك تطبطب عليها. تطبطب عليها، ما تديش لها حلول، هي مش عاوزه حلول يا عم والله، ما هي عاوزه حلول في مشاكلها العاطفيه وفي احاسيسها والمشاكل اللي عندها، والله ما هي عاوزه. امال هي عاوزه ايه؟ عاوزه حضرتك ترمي ودانك. طيب احنا من اخطائنا نعمل ايه؟ تبدا تتكلم معاك تقول لك مثلا، وده اللي انا عايز اعلم البنات ده يتعلموه وعلم الزوجات ده، ما ينفعش انت تختاري وقت تتكلمي فيه وزوجك غير مهيأ جسديا نفسيا عاطفيا. امال اتكلم انت؟ لا اهدي يا حاجه بس صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. امال اعمل ايه؟ اللي حضرتك تعمليه قولي له زوجي حبيبي لو سمحت انا عندي بعض المشاعر المتغيره وانا عاوز الحياه تبقى بيننا مستقره، فاستاذنك احنا الاثنين نحدد وقت يناسبك ويناسبني نقعد نحل فيه مع بعض ونتكلم. خلاص مفيش اشكال. ده الاسلوب الراقي المهذب المؤدب اللي بيوصلنا لحل المشكلات. طب نعمل ايه؟ نختار توقيت عشان تقدر تنصت لها وتسمع وتفهم ما وراء الكلمات. لما بتقول لك مثلا ايه ما وراء الكلمات؟ احنا انت عمرك ما بتخرجني، عمرك ما بتفسحني، معناها بتقول لك ايه؟ هو يقول لها احنا كنا في متفسحين في المنصوره عند الاسبوع اللي فات، احنا كنا موجودين في اسكندريه من اسبوعين. يا عم افهم ما وراء الكلمات. ايه اللي وراء الكلمات؟ لما بتقول لك انا ما بتفسحش، انا ما بخرجش، معناها بتقول لك انا عاوز اخرج، انا عاوز اتفسح، انا عاوزه قريبه منك. يقول لك انت ما بتتكلمش معايا خالص. كتير ما بنسمع الكلام ده من الزوجات، تقول لك انت ما بتتكلمش معايا خالص. هي تقصد تقول لك ايه؟ انا محتاجه اتكلم معاك، محتاجه القرب منك، محتاجه ان انا اقعد جنبك وتبص في عينيا، محتاجه ان انت تشعر بمشاعري. لو انا بضحك تضحك، لو بعيط تعيط، لو بصرخ طلطم. لا اوعى تعملها الله، وانت ما تصرخيش برضه الله يكرمك. انما المقصود ايه؟ ان المراه لها لغه هي غير مفهومة ليك، هتفهمها امتى؟ لما تتعلم الكلام اللي انا بقوله ده. كنت بدرس في الماجستير في بعض وكنت بقدم بعض الجامعات الامريكية، ربنا يحفظكم ويبارك في اعمالكم. كثير من مثل هذا الكلام، وكنت بحزن في نفسي وكتبت هذا في كثير من الأبحاث، وأنا بقول إن علم النفس الأسري، علم النفس الأسري مفتقد أو ما زال في مهده في البلاد العربية خاصة في مصر، بس برا مصر أو برا الدول العربية خاصة في الدول الكافرة يا مراكز تدفع لها الملايين من الدولارات من أجل إنشاء مراكز أسرية عشان تفهم الناس عن إيه حياة أسرية، عشان الناس معتقدة إيه إحنا هنتجوز والحمد لله رب العالمين وبعد شهرين ثلاثة، لأنه معتقد إن الزواج متعة جنسية أو لذة جسدية فقط، فتلتقى الكلام ده بعد شهرين ثلاثة قد انتهى وتبدأ المشكلات تطفو على السطح، عشان هو مش فاهم حاجة عن أي حاجة ولا هي فاهمة حاجة عن أي حاجة، معتقد الزواج الحلل والميليات والأركوبال ولا مش عارف وإيه والكاسات والحواديت بتاع البنات دي، ده مطلوب آه بس مش بنفس الطريقة اللي انتوا بتعملوها دي، وهنتكلم في الكلام ده فيما هو آت. طيب أرجع أقول بقى الاستماع إلى الزوجة أمر غاية في الأهمية، يبقى أنا مسأل الشباب سؤال واسأل البنات سؤال، يا بنتي ايه اللي انت محتاجاه من زوجك كزوجة لما تتعرض مشاعرك لشيء من الجرح او كلام يؤلمك او تتعبي من حاجة معينة، ايه اللي انت محتاجاه من الزوج؟ تقول لي محتاجة من زوجي ينصت الي ويراني ويشعر بمشاعري ويفهم كلامي ويفهم ان انا محتاجاه في التوقيت ده يطبطب عليا، مش يقول لها مشكلتك بسيطة جدا، لا حلول واحد اثنين ثلاثة اربعة. وانا بقول للازواج من اخطائنا اما تيجي الزوجة تتكلم يبقى هي بتتكلم معاك وانت ماسك الموبايل بايدك التانية، بتتكلم فوق كده اهو وانت مركز هنا وبعدين تعمل كده انت شتتها، او ماسك الروبوت وقاعد تتفرج على التلفزيون، او مثلا بتذاكر زي كده فماسك الكتب والاوراق وقاعد تقلب، او قاعد تبص حواليك او عامل كده وانت مش مركز معاه، كل ده ضغط نفسي للزوجة. طب انت ترضى؟ انا بقول لك كزوج بقى خد مكانها، انت رجعت من الخارج من بره البيت فتعرضت لمشكلة نفسية كبيرة جدا، او اتضغط عليك في شغلك، او سمعت كلمة مؤذية، او واحد قلل من شأنك فرجعت تعبان ومضغوط وقرفان وعلى اخره، دخلت البيت فبتسأل الاولاد امكم فين؟ قالوا جوه يا بابا جوه، فانت دخلت لقيتها في حجرة النوم قاعدة قدام المراية بتسرح شعرها وبتحط كريم ايفا بالصبار او زيت زيتون عشان يبقى شعرها جميل، فبتقول لها السلام عليكم، قالت لك وعليكم السلام، هي مش مهتمية بك خالص بتفكر في اللي بتعمله، وقاعدة تسرح شعرها وتعمل كده وتعمل فيونكة شمال وفيونكة يمين وتتبرفن وحط موزيل عرق وقاعدة مروقة حياتها والدنيا زي الفل، لا اهتمت بدخولك ولا شعرت بمشاعرك ولا حست إلا عندك، انت موقفك كزوج ايه؟ او بتقول لا انا عاوز اتكلم معاك في حاجة عشان انا تعبان شوية، تقول لك طب اصبر بس لما اسرح شعري، اصبر بس لما احط ميك اب، اصبر بس لما برفن نفسي كده والبس لبس جميل، انت مشاعرك كزوج ايه؟ يعني اقل تقدير عندي سيطلقها طلقة على المذاهب الاربعة، ايوه الضغط نفسيا يعني. تقول له انا هتجنن، انا عاوز اتكلم، انا مخنوقة، حرام عليك اقعد اسمعني، وفي الاخر لما يقعد تقول له انا ندمت يا كتشك في لساني بدبوس اللي هو بيتحط في الطرحة ده، ان انا اصلا طلبت منك تقعد تسمعني، يا راجل انت هتجنني انا زهقت، ايه ده مالك يا بنتي؟ لا معمول لها عمل، عمل ايه؟ ما هو الاعمال موجوده والسحر موجود اه، بس انت يا عسل ما انتش فاهم حاجه، انا اسف يعني انا اخوك صغير او الكبير ما فيش اشكال كله يمشي يعني، لازم تاخد بالك، وهو لو راجل يعني هادي شويه ممكن يكسر الازاز بتاع المرايه اللي قاعده تسرح فيه او يشدها من شعرها، فهي حضرتك عاوزه ايه بقى؟ يبقى الزوجه منك محتاجه منك ايه؟ وقعت في مشكله عاطفيه، افهم افهم ده، ادى الودان تسمع وتصغي، ادى العين تراها، الهارت اللي هو القلب تشعر بمشاعرها، ثم تفهم كلامها، تفهم هي عاوزه تقول ايه. طيب يا جميل شوف يا عسل بقى، احنا قلنا عندنا بقى من اخطاء الرجال في مساله الانصات والاستماع، ما يبقاش مركز معاها تماما. ولا انا معاك، انا ممكن اعيد معاك الكلام اللي انت قلتيه، هي مش عاوزه ودانك بس يا بابا، يا حبيبي يا اخوي، مش عاوزه ودانك بس. امال هي عاوزه ايه؟ هي عاوزه حضرتك تسمع وترى وتشعر وتفهم عنها الكلام اللي قالته. طيب، لا تقاطعها في الكلام وهي بتتكلم، دي من اخطائنا كرجال، هي بتتكلم عن مشاعرها تبدا تبكي فيقطعها في الكلام. بكره النكد بكره، احنا مش هنخلص. انا زهقت، انا بحب الشغل العيال الصغيره دي، بلاش شغل المسرحيات اللي انت عاملاها، انت عاملها للشخصيه هستيريه، انت جننتيني يا ابني. الكلام ده مش هيحل يا بابا، مش هيحل. طب هو حل؟ انت بتعمل كده بقالك 10 سنين، بقالك سنتين 4 5 9، اتحل يا بابا؟ لا، ما اتحلش المشكله، وما زالت المشكلة هي هي، وفي كل مرة بنقع في نفس الأخطاء، والمشكلة بتكبر وبتعمل حاجز نفسي بينك وبينها، وإحنا محتاجين نذيب ما بينك وبينها. والإذابة دي تيجي إمتى؟ إن أنت لما تسمع مني الكلام ده وبتقع في الأخطاء دي، تروح لزوجتك وتقول لها: حبيبة قلبي، رضي الله عنك وأرضاك، أنا أعتذر مني غاية الاعتذار، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، وأنا ما كنتش أعرف إن أنت محتاجة إيه. أنت اسألها بس سؤال: يا زوجتي، أنت لما بتقعي في مشكلة نفسية أو عاطفية أو مضغوطة، أنت بتحتاجي مني كزوج إيه؟ هتقول لك إن أنت بس تسمعني وتحسي بي. يا خلصت الحدوتة دي كلها، تسمعني وتحسي بي. لأن حضرتك لما تقعد تلعب في الموبايل أو ما تركزش معاها او بتتكلم او بترد على الموبايل او بتلعب ببجي او بتفرج على التلفزيون او بتقلب في الكتاب، انت كده بتقلل من مشاعرها، بتهون مما هي فيه. عايزه تقول لها: اللي في ايدي ده اهم منك. هي ده اللي بتشعره كزوجة. لا، هي مش كده. انت مش كده صح، بس هي مش فاهمه ده. انا ما بقول للرجال هي لا تريد حل لمشكلتها، مش عاوزه حل منك، فيقول لي: إذا ماذا تريد؟ أمال هي مصدعة راسي ليه؟ مصدعة دماغي ليه؟ أيها الزوج، إذا كانت المشكلة عاطفية فتسلح بمهارات الاستماع، تسلح بمهارات الاستماع. يقول لي: طب أنا عندي مشكلة، أنا ماشي معاك واحدة واحدة أهو، أنا عندي مشكلة. إيه المشكلة؟ يقول لي: أنا ما بديش لها فرصة تتكلم 3 ثواني، 3 دقايق، بقطعها بقطعها بقطعها. طيب، كويس جدا، أعمل إيه في الحدوتة دي؟ أنت رجل رائع، وهذه من التمارين اللي إحنا محتاجين نتدرب عليها لمدة 5 دقائق فقط على خلال الأسبوع ده، وكل يوم هنزود دقيقة. نبدأ مثلا من السبت 5 دقايق، الحد 6 دقائق، الاثنين 7 دقائق، ونجتمع في اللقاء القادم يوم الاثنين. وكل واحد اكتب لي في الكومنتات بعد ما عمل التمرين ده اللي شعر بيه، انت كزوج، كزوج وكزوجه اجتمع عشان تعملوا ده. لو عندك اشكالات، انت بتقاطع كتير والطرف اللي قدامك مش عارف يفهم عنك ولا بيقدر يكمل الفكره كامله ومش قادر يخرج كل اللي جواه، احنا محتاجين في التوقيت ده نتعلم كيف نصغي وننصت. انت لمدة 5 دقائق، وانا كنت الكلام ده اجربه على نفسي قبل ما بقوله الاخوان، اقفل لمدة 5 دقائق، اقفل موبايلك وزوجتك تقفل موبايل، كويس، وهي تخصصوا وقت مع بعض، خصصوا وقت مع بعض بعد الفجر بعد العشاء في اي وقت مرايقين فيه، اشربوا 2 قهوة بن العميد، ولا اشرب عصير كنتالوب، ولا كرقة في عيطان بطيخ، ولا صابع موز، اللي انت عاوز، قاعدين برايقين، تعالي يلا نبدأ في التمرين ده عشان نتعود انا وانتي على مسألة الاصغاء والانصات. اللي انا اعمله ايه؟ انتوا الاثنين في الموبايلات، انت قاعد على كرسي وهي قاعدة قدام حضرتك، قول لها هتبدأي تتكلمي لمدة 5 دقائق وانا مركز معاكي زي ما كان عبد الرحمن بيقول في المحاضرة، وداني معاكي ومنصت لكلامك ايما انصات، وعيني ما عنيك يا هو، وبحاول اشعر بمشاعرك. ممكن في الاول تقعدوا تهزروا وتضحكوا مع بعض، بس لابد أن نفعل. أنا بسألك أنت سؤال، واحد يقول لي هنتصنع يعني؟ طب أنا بسألك سؤال، هل التصنع أفضل لبعض الوقت ولا الوقوع في كوارث كل يوم؟ لا، التصنع في بعض الأوقات. طب أعمل إيه؟ أنت قاعد أهو زي ما أقول لحضرتك، إحنا الاثنين قفلنا الموبايلات، مستعدين نفسيا للحوار، هي قاعدة على كرسي وأنا قاعد على كرسي، أنت كزوج قاعد تبص في عينيها وهي تبص في عينيك، هي بتتكلم لمدة 5 دقائق وحضرتك بتعمل إيه؟ منتهى الإصغاء والإنصات لها، وشايفها بعينيك وبتشعر بمشاعر. بعد ما خلصت ال5 دقائق بتتكلم في أي حاجة هي عاوزاها، تتكلم مثلا في مشكلة خاصة بتربية الأولاد، بتتكلم في مشكلة تتعلق بمصاريف البيت، حتى ولو المشكلة عاملة لك استياء نفسي اضغط على نفسك تسمع لمدة 5 دقائق، اضغطي على نفسك تسمعي لمدة 5 دقائق، وبعد ما تتكلمي مع جوزك 5 دقائق هو في منتهى الإصغاء والإنصات والشعور بمشاعرك، يبدأ يعمل حاجة ألا وهي إيه؟ يلخص اللي أنت قلتيه، فيقول لك حبيبتي أنت تقصدي من كلامك كذا كذا كذا، فتقول له أيوة أنا أقصد ده أو مقصودش ده. ليه؟ عشان نتعلم الفهم عن الطرف الآخر. عرفت هنعمل إيه؟ عرفتوا يا شباب؟ يبقى التمرين أدا أول يوم. تاني يوم هو اللي يتكلم وزوجته بتسمع وتصغي وعينها في عينيه وتشعر بمشاعره، وبعدين تقول له حبيبي خلصت خلاص. الزوج كده تاني يوم بيتكلم 6 دقائق، فتقول له حبيبي، تقول له حبيبي أنت تقصد من كلامك كذا وكذا وكذا؟ أيوة. فالزوج يقول لي ايه يا عم ده، هنتصنع لبعض؟ ما انت بعض الوقت، عشان يبقى ده طبيعة حياتك. الواحد اللي ما كانش والاخت اللي ما كانتش متعلمة تقول مثلا جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، احسن الله اليكم، كف الاول، تقول اوكي باي هاي، مش ده كان الموجود؟ بدأت تتعود انت الكلام ده كان في الاول لسه مش متدربين عليه، بدأنا نتدرب عليه. تاني يوم، تالت يوم، 7 دقائق قاعدين بنفس الطريقة، الموبايلات مقفولة، مركزين مع بعض، الأذن والعين والمشاعر وإعادة الكلمات اللي قالها الطرف الآخر. أنا كنت آتي في بعض الأوقات أعود أسمع الشيخ المنشاوي لمدة 30 دقيقة، أو الشيخ مصطفى إسماعيل، أحب اتنين بحب أسمعه، وإضافة لهم الشيخ مصطفى عمران، أعود أسمع 30 دقيقة وبحاول ان انا اركز مع كل حرف خارج من الشيخ ولا اتحرك من مكاني. ولذلك كثيرا ما بيجي حد يستشيرني مثلا في التليفون في استشارة، فيبدأ يتكلم كتير وهو بتكلم، فيقول لي شيخ انت معايا؟ اقول له ايوة نعم مع حضرتك. هو عشان ما تعودش ان حد كتير ينصت اليه ويصغي اليه، مش مصدق ان انا بسمع او ان انا مركز في كلامه. وبعد ما يخلص اقول له حضرتك قلت 1 2 3 4، انت تقصد ان مشكلة كذا كذا كذا؟ فيقول لي نعم. وقد يكون حل مشكلة انسان قدامك في الاصغاء والاهتمام بمشاعره، وان انت تقول له انا معاك. او والله العظيم اذكر لكم قصة، بعض الشباب كان عنده في مرحلة ما بين العشرينات للثلاثينات، في مرحلة العشرينات كان شغال في بعض المطاعم، كان شاب أمريكي. الشاب ده لم يكن مميزا إلا بأمر واحد، أي حد كان يجي يتكلم معاه كبير أو صغير ينصت إليه ويصغي إليه ويشعر بمشاعره، ويشعر بمشاعره. الكلام ده انتشر عنه في المطعم اللي شغال فيه، الكبير والصغير اللي عنده مشكلة حتى ولو عارف ان الشاب ده ما عندوش حل لعدم الخبرة الكافية، بس الشاب كان بيعمل حاجة في منتهى الروعة، مهارات الانصات والاصغاء. واخد بالك؟ مهارات الاصغاء والانصات. بعد فترة لما كبر السن ودخل بعد سن 30 بدأ ينتقل من نفس المكان اللي هو فيه ويقرأ في كتب العلوم النفسية، وبدأ يفتح مركز كبير جدا اشتهر في أمريكا على إن هذا الرجل متخصص في الطب النفسي أو في الاستشارات النفسية. حد رفع عليه قضية على إن ده ما حصلش على شهادات تؤهل لمثل هذا، ومثل أمام القاضي في المحكمة وتحدد موعد الجلسة. من الذي دافع عنه؟ الناس اللي كان يصغي إليهم وينصت إليهم، ولذلك خفف عليه الحكم، لأنه قال أنا طبيب نفسي، معناه خريج كلية الطب وتخصص طب نفس، وما كانش كذلك، إلا أنه هو كان عنده مهارات الإصغاء والإنصات للناس، ولذلك خفف عنه القاضي ما هو فيه من حكم. وكان السبب في ذلك الناس اللي أثر فيه هم اللي بدأوا يتكلموا، أنا كان عندي مشكلة كذا وعمل معايا كذا، أنا عندي مشكلة كذا وعمل معايا كذا. فالإنسان لابد أن يتعلم أن مهارات الإصغاء والإنصات لابد أن نتعلمها، تمام؟ عشان نتجنب الأخطاء اللي أنا وإنت كأزواج بنقع فيه. يبقى إذن نلخص الكلام اللي إحنا قلنا ده في كلام يسير، إن إحنا نقول المرأة لما بتقع في مشكلة بيختلف وضعها عن الرجل. الرجل بيعمل إيه؟ حماد الله يسترك ويرضى عنك. المرأة لما تيجي تتكلم بيبدأ يحط لها مجموعة من الحلول. لما تقع في مشكلة نفسية أو عاطفية، هي مش عاوزة مجموعة من الحلول، هي عاوزة من حضرتك إصغاء تام وإنصات تام وشعور بالمشاعر، وتفهم ما تريد وتلخص لها اللي هي قالت في جمل يسيرة جدا. لما أقول لك امنح اهتمامك الجسد الكامل، ما ينفعش هي قاعدة بتتكلم قدامي وأنا عامل كده، ما ينفعش. أو إن أنا عامل كده برضو ما ينفعش. او ان انا ماسك حاجه في ايدي قاعد العب في تليفون او في ريموت او ببص في الشاشه بعدم اهتمام، او اقعد اعمل كده، او اهز رجلي متوتر، او ان انا اعمل كده معناها انجزي. طيب واحد يقول لي احنا بنحل او اشكال واحده واحده، طب مراتي بترغي كتير، تتكلم كتير، وبصراحه انا بتعب. رائع جدا ورائق. انا في بعض الاوقات لما اكون مشغول ذهنيا بحاجه، فتاتي زوجتي ربنا يبارك في عمرها مهاجر وبارك في كل اخواتنا وبناتنا، فتقول لي انا عاوز اتكلم معاك في حاجه. طيب يلا حددنا وقت، قعدنا اتكلمنا منتهى الاصغاء والانصات. اجي بعد فتره فصلت، انا مش عاوز اشعر اسمع بوداني، انا عاوز اسمع بوداني وارى بعيني واشعر بقلبي وافهم عنها اللي هي عاوزه تقوله. فلم هجر ربنا يرضى عني، انا يعني كلامك رائق ورائع، وانا فهمت عايزه تقول ايه، جزاك الله خيرا، ولكن خلاص كده ناخد فاصل ونواصل. ليه ما عدتش قادر؟ ما عدتش قادر، ما عدتش قادر اسمع يا ابو سفيان، ربنا يهديك عليا يا ابو سفيان، ما عدتش قادر اسمع خالص. طب امال اعمل ايه في الوقت ده؟ استاذنها بكل ادب وكل رقي، انت بترغي بقالك ساعة، انا تعبت، انا راجع من الشغل تعبان، يا ناس عاوز انام، يا جماعة حرام عليكم، اروح فين واجي منين؟ يا عمي تعال بوس ايدك، تعال بوسك، تعال كزوج، تعال يا حبيبي، تعال اقولك على حاجة. اللي انت بتعمله ده هيسبب ايه؟ استياء عندها وغضب، وهتقولك طب روح نام انت مع العيال او انام انا في المطبخ، والمهمة هتبقى الدنيا صعبة جدا. ولا اعمل ايه يا حبيبي؟ استأذنها، يا زوجتي يا حبيبتي يا أم أولادي، الله يرضى عنك، كلامك ده سكر سنتر فيش أو عسل جبلي، بس أنا خلاص والله العظيم أنا فعلا ممتن جدا جدا جدا للجلسة دي، يا كنت محتاجها من زمان. حتى لو أنت بتكش وتقول كلام مش متعود عليه، تعود على هذا لما يبقى ده طبعي فيك، لما يبقى طبعي فيك اتعود على ده. فتقدر تقول لها حبيبتي والله الله يرضى عنك، استاذنك انا والله ما عدت قادر اسمع، احنا نفصل الكلام دلوقتي وبعدين فاصل ونواصل، نكمل بعد الفجر، ممكن بعد ما ارجع من الشغل يوم الجمعه في يوم اجازتي اكون اروق واهدى وافضل. وبقول للزوجه ساعتها قولي له جزاك الله خيرا ان حضرتك قعدت وسمعتني، تمام؟ حضرتك ايه؟ جزاك الله خيرا ان انت قعدت وسمعتني. وربنا يجعله في ميزان حسناتك ويرضى عنك وتقول له كلمتين حلوين كده عشان يشجعوه على الانصات وعلى الاستماع المره الجايه وان يشعر بمشاعرك. لانك لو اتعاملتي اسف بطريقه همجيه بطريقه غير مهذبه وغير مؤدبه يقول لك والله العظيم هضرب نفسي 60 جزمه ولو بتموتي ما انا قاعد سامعك بعد كده. اذا ضيعتي وقتي ده انا كانوا عاوزين يمسكوني رئيس وزراء وانا اللي ما رضيتش، ده انا مشغول ليل نهار وانت عارفه كده كويس، ولا مشغول ولا حاجه وقاعد طول اليوم ماسك التليفون بيلعب ببجي وبيلعب مع العيال والدنيا منتهيه وخلاص. لو اتعاملنا بنفس الطريقه دي هنقدر نوصل لحلول. وانا بقول للمراه كده ليه؟ الرجل قد يكون تعبان جسمانيا او منشغل فكريا او ما عندوش راحه نفسيه، فما على المراه في هذا الوقت الا تقول له حبيبي والله انا سعيده جدا باهتمامك بيا، بس ناخد فاصل ربنا يرضى عنك، ما فيش اشكال تاخد فاصل ونكمل الكلام ده في وقت اخر باذن الله تعالى، وانا ممتنه ليك جدا وجزاك الله خير. طيب طب انا عايز اقول للزوج برضو من ضمن الحاجات، تجاهل المشكله اللي بتتكلم فيها وركز على المشاعر. كل ده داخل في ايه لسه؟ ازاي انت تتعامل مع المشكله العاطفيه اللي المراه بتحكيها لك. طيب انا عايز اقول عندما يواجه الرجل مشكله، معظم الرجال مشكله عاطفيه، فانهم ينحون العواطف والمشاعر جانبا ليبحثوا عن حلول. مش ده اللي بيحصل؟ ان المراه لما بيكون عندها مشكله يبدا هو يدور على حلول وبينحي مشاعرها جانبا. احنا المفترض ان ده تفكير غلط، عاوزين نغير الحدوته دي. طب نعمل ايه؟ لازم نتدرب احنا كرجال على تجاهل المشكله اللي هي بتتكلم فيها، المشكله العاطفيه، ونركز على مشاعر الزوجه تجاه المشكله. طيب طب برضو نعمل ده ازاي؟ اعترف وسلم بمشاعرها تجاه المشكله. برضو ازاي؟ اعترف بمشاعرها. زي ايه؟ انا عارف ان انت غضبانه بسبب الموقف اللي حصل، جميل، ده اعتراف بمشاعرها. مثلا تقول لك الموقف اللي حصل بيني وبين اختك الموقف ده صعب على نفسي جدا. لا فعلا انا عارف ان انت غضبانه من اللي حصل، انا عارف انت يعني شعورك حاسه بشيء من الاحباط وشيء من الضيق ان حصل خلاف ده بينك وبينها. ده اسمه ايه يا حبيب قلبي؟ اسمه الاعتراف بمشاعرها. لا، يبدا يقولها ايه، انا عارف اختي طيبه والموضوع هيتحل بينك وبينها. هي ما دورتش على حلول يا حبيبي، ده بتتكلم على مشكله مضايقاها، حاجه متعلقه بمشاعرها وعواطفها، ففي التوقيت اللي زي ده هي محتاجه حضرتك تعترف بالمشاعر ديت. مش يقول لها حط ايده في جيبه كده ويقول لها خلي بالك الفيلم اللي انت عاملاه ده بقالك 15 سنه من يوم ما اتجوزنا وعامله لي فيها واقف على مسرح محمد نجم رحمه الله ولا مش عارف عامله ايه. انت كده الله يسامحك، انت كده بتدخلها، بتنزلها الى بئر سحيق عميق من المشاعر السلبيه. وانا بقول لك حتى لو حضرتك ما انتش موافق على افكارها، بس سلم بمشاعرها وتعاطف مع المشاعر اللي هي بتقول. لا باس خالص ان انت تزعلي، مش لازم باللغه العربيه، لا باس يعني. تقول لها يعني لا ما فيش اشكال ان انت تزعلي، فعلا ده امر يزعل، وانا حاسس ان انت حاسه بشيء من الاحباط وشيء من الضيق. طيب الزوجة حين تخبر زوجها بما يدور بداخلها حول علاقتهم الاثنين، فهي غالبا لا تهاجمه ولا تنتقده. يعني مثلا بتقول له ايه، انا حاسه ان احنا حصل في شيء من البعد بيني وبينك، ما عادش في شيء من التوافق قوي بيني وبينك، ما عدناش فاهمين بعض زي الاول. الذكوريه بقى الذكر يعني مش الرجل، الرجل ده فاهم. طب الذكر بيبدأ يشهر سلاحه دفاعا، والأسوأ من هذا بيبدأ يدور على الأسلحة الأشد قوة في إتعاب زوجته ويعملها. طب أقول تاني، الزوجة لما بتخبر زوجها بما يدور داخلها كأنثى حول علاقتها بزوجها، فهي غالبا لا بتهاجمه ولا بتنتقده. أمال الأمر إيه؟ الأمر أنها تحتاج إن الزوج يشاركها في مشاعرها عشان الاثنين يتمكنوا من مناقشة المشكلة اللي عنده. طيب غالب الأزواج بيعملوا إيه؟ بياخد الموضوع كبعد شخصي. كبعد شخصي يعني إيه؟ تقصد إن أنا السبب في البعد، تقصد إن أنا السبب في الجفاء، وبعدين يبدأ يهاجم. يا حبيبي، يحتاج الرجل إلى مقاومة الغريزة الذكورية، لا إشهار السلاح. لا، ما تشهرش سلاح، إحنا مش محتاجين كده، لأن حضرتك بالوضع ده هنعمل كارثة. أمال حضرتك تعمل إيه؟ نحي جانب الدفاع وركز على الاستماع الجيد واشعر بمشاعرها حتى ولو كنت بتشعر إن زوجتك بتهاجمك. احنا لسه من شويه بنقول محتاجين نتعلم طريقه الاستماع الصح، وقلنا ده مش هيكون الا باتفاق على وقت محدد انتوا الاثنين بتحددوه مع بعض، مش حضرتك متفضلا بتقول لها نتكلم الساعه 11 بالليل، افترض ده مش مناسبها وصاحيه من الصبح مع العيال وعاوزه تنام، ولا هي تيجي تقول له اول ما ترجع من الشغل نقعد نتكلم، افترض هو راجع من عمله وتعبان نفسيا او جسمانيا او عنده مشكله مش قادر يسمع، طب نعمل ايه كناس محترمين؟ احنا الاثنين نحدد موعد، احنا اللي يوافق، احنا اللي يوافقنا احنا الاثنين كزوج وزوجه، ونقعد نتكلم مع بعض. يبقى تحديد الوقت. والحاجه الثانيه عشان يبقى في استماع جيد بقى، ودانك انصت واصغي، عينيك مشاعرك ابدا افهم عنها. بعد ما تخلص كلام تقول لها زوجتي حبيبتي انت عاوزة تقولي كذا كذا كذا، هتقول لك نعم انا عاوزة اقول كذا كذا، او لا انت فهمتي دي صح بس دي معرفتش اوصلها، وتبدأ تحل المسألة من جديد. طيب انت عارف حضرتك اللي انت هتجنيه، والكلام ده بكلام كثير في الدورات مع النساء او ما نقرأ من ابحاث او السريانات، ان حضرتك لما تصغي للزوجة قاعد عامل كده منتهى الاصغاء وبصص لها ومنتهى الانصاف وبتشعر بمشاعري، وبعدين تقول لها انت تقصري تقولي كذا كذا، وخلصت الكلام وانت قاعد كده مؤدب زي كده، هي في التوقيت ده الزوجه بتشعر ان عندها قوه هائله من الحب لزوجها. ليه؟ حست ان انت مهتم بيها جدا، ان هي ذات قيمة في حياتك، إن مشاعرها مش رغي، إنما مشاعرها أنت حسيتها وعارف اللي بيرضيها وعارف اللي بيزعلها وعارف اللي بيضايقها. وبالطريقة الجميلة اللي أنت بتعملها دي نستطيع إن إحنا نحل أزمة كبيرة جدا جدا جدا اسمها أزمة عدم التفاهم ما بين الزوجين. طب عدم التفاهم ده بيجي من ايه؟ بيجي من اختلاف القيم والنظر الى الامور، ان المرأة بتحل مشاكلها بطريقة، فمحتاجة لما تقع في مشكلة زوجها يتعامل معها بطريقة معينة، وهو مش فاهم ده، وهو مش فاهم ده، ولذلك تبدأ تقع المشكلات ما بين الزوج والزوج. المرأة بتحب تعبر عن مشاعرها وعن أحاسيسها في معظم الأوقات وبشتى الطرق، وحتى عن طريق تغيير لبسها اللي بتلبسه، وده بيبقى منسجم مع حالتها النفسية. أول ما تلبس القمطة السودة وتشدها يبقى يومك أبيض ما طلعش له شمس زي ما بيقولوا في لغة العامة. طيب لما كل لابسة بقى فوشيا ونديتي ووردي والكلام الجميل ده يبقى الدنيا كويسة ومشاعرها حلوة. طب لما يكون مشاعرها في بئر عميق وعلى آخرها وتعبانة نفسيا، تلبس القميص مش مكوي والدنيا الجلابية مبقعة وتقابلك بريحة البصر وشعرها منكوش ما بتسرحوش وحالتها تعبانة وعرق وحاجة صعبة جدا، طب لما يكون هي سعيدة وفرحانة ومبسوطة تلتقى لسه بقى لبس الشياكة ومسرحة في يونكة هنا وضربة شعرها في الخلاط وحتى برفان ايه وعاملة ايه، فانت حضرتك لابد ان انت تركز على مثل هذا الكلام. طيب يبقى انت عرفت يا جميل، لو حضرتك احسنت الاستماع والانصات لها والاصغاء لها وفهم مشاعرها في الامور التي تتعلق بمسألة العواطف، والله العظيم ستكون ملكا متوجا. انا عايز اقول مثلا، اضرب لك مثال، ميادة رجعت للبيت بعد نهار يوم متعب جدا في الشغل، وراحت السوق بعد ما خلصت، راحت السوق جابت 6 شنط بطاطس وتفاح وجابت مش عارف خيار وجابت قوطة وجابت بقدونس وجابت كرومبايا، وكل ده شايلاه يا عيني في الحر وماشيه تجرجر في الشارع ومش عاوزه تركب توك توك ب5 جنيه عشان توفر للزوج وتوفر للعيال. كتير جدا جدا من النساء بتعمل كده. فلما دخلت البيت قامت رامية الحاجة ووشها بقى احمر ورجعة عرقانة وشعرها منكوش والطرحة نازلة وتعبانة اخر تعب. فدخلت التقى زوجها حبيب قلبها قاعد عاوزة تتكلم عن احاسيسها ومشاعرها، انا النهاردة قضيت يوم صعب جدا في الشغل، انا مش لاقي وقت لنفسي، انا طلعت من الساعة يا ناس وتتكلم كده وانت قاعد، انا طلعت الساعة 7 الصبح ورحت الشغل خلصت الساعة 2 رحت على السوق اتسوقت رجعت على البيت الساعة 4 العصر، انا يا ناس انا ماليش وقت لنفسي او تعمل كده اهو انا تعبانه يا جماعه حرام عليكم حد ياخد بال، لا لا لا لا لا لا انا مش عارف اعمل ايه. هي الوقت بتقول لك شوف في حل؟ لا يا حبيبي. طب الغلط ايه؟ يقول لا انا قلت لك من زمان سيبك من الشغلانه بتاعتك ديت اللي انت بتشتغلي فيها، وانا هدي لك مرتب 1000 جنيه في الشهر وخلصنا وخلاص، ده انت تصرف لي مرتب يا بنت على الطريق. قلت له انت حد اشتكى لك؟ فيعمل كده، حد اشتكى لي؟ خد يا ده سامي، خد يا زينب، خد يا سعاد، خد يا ام ابراهيم، خد يا اسماعيل، انتوا مش سمعتوا امكم بتقول انا تعبانه وقرفانه والشغل والسوق وطلعت الصبح وتعبانه؟ ايوه يا بابا. لا انت فاهم حاجه ولا عيالك فاهمين حاجه، هي بتشتكي من مشاعر، محتاجه ساعتها تعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعينك، انت تقول لها كده الله يعينك كلمه، انا حاسس بمشاعرك والله فعلا، الجو النهارده كان مرهق، الجو كان حر جدا، لا لا فعلا المواصلات زحمه جدا، انت بتتعاطف مع مشاعرها، تبدا هي تفضفض وتتكلم. طب كان الخطا فين بتاع حماده؟ ان مياده لما رجعت البيت وقال لها انا قلت لك يا ستي سيبك من الشغلانه بتاعتك دي وانا اديك ال1000 جنيه، انت بتشوف لها حل ليه؟ هي بتقول لك عايزه حلول، هي ما اتكلمتش على حلول، هي بتكلمك اشعر يا راجل بمشاعري، يا راجل حس باللي انا فيه، يا راجل الله يرضى عنك انصت الي واصغي الي واشعر بمشاعري. مش كده يا جميل؟ انا مش بزعق فيك والله، بس انا بقول لك عاوزك تفهم الكلام ده، الكلام ده والله ليس باليسير، الكلام ده دي دراسات علميه وموجود، واللي انا بحضره لك ده من عشرات الكتب عشان اقدر الخص لك الكلام اللي انا بقوله لك بسهوله وبيسر، ده بس مطلوب من حضرتك بالله عليك ما تضحك عليا، وانت يا بنت ما تضحكيش عليا، بتشربي نسكافيه انت وانت قاعده ولم الدور شويه كده الله يسترك وامسكي القلم والورق، حضرتك على خلال الاسبوع اليوم الأول نقعد مع بعض خمس دقائق انصات بنفس الطريقة اللي أنا قلتها، ده تمرين اهو، وتاني يوم ست دقائق، تالت يوم سبع دقائق، رابع يوم تمن دقائق، ونقسم أنا النهاردة وزوجتي بكرة، أنا أتكلم وهي تصغي وتنصت وتشعر بمشاعري وتفهم عني وتلخص كلامي، وبعدين نفس الكلام تاني يوم، وما فيش أي مشتتات حوالينا أبدا. وبهذه الطريقة نستطيع بفضل الله الواحد الأحد إن احنا نسمع الطرف الآخر. تعالوا كده نربط الكلام ده بما ورد في السنة. عارفين قصة أبي زرع وأم زرع؟ 11 امرأة كانوا في الجاهلية تعاقدنا وتعاهدنا ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا. قعدوا مع مين؟ قعدوا مع أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وقعدوا يتكلموا معاها، وكل واحدة قعدت تتكلم عن زوجها، كانوا 11 امرأة، كل واحدة بتتكلم عن زوجها بما فيه من إيجابيات وسلبيات، صفات حسنة وصفات سيئة. السيدة عائشة قعدت تسمع وتصغي وتنصت ل 11 امرأة، كل واحدة بتتكلم عن زوجها. خلاص المجلس انفض، سيدنا النبي دخل سلم على السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قعد معاها، فبدأت تقص خبر 11 امرأة، وقالت له يا رسول الله كل واحدة وصفت زوجها بكذا كذا كذا كذا، الأول الثاني الثالث الرابع الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، لما آخر واحدة رقم 11. العجز في الرواية إيه؟ وده اللي عايز أوصله لك بقى، وده الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطعها قط، فضل يسمعها. لما قصت قصة 11 رجل على لسان كل زوجة، ولا بقول مثلا لو النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يسمع قصة الرجل الأول في 3 دقائق، والرجل الثاني في 2 دقيقة، والرجل اللي بعده في 5 دقائق، والرقم 11 في 4 دقائق، متوسط مثلا، متوسط ان قاعد يسمع قصة كل رجل لوحده في 3 دقائق، يبقى 3 في 11 ب 33 دقيقة، خلوهم نصف ساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما قاطعش عائشة ابدا رضي الله عنها وارضاها، امنا المبرأة من كل عيب خالص، انما اللي عمله ان هو استمع لقصة 11 امرأة من السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها، وعلق بتعليق واحد بس في آخر الرواية، قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع إلا أني لا أطلق. بس هذا النبي عمل، منتهى الإنصات ومنتهى الإصغاء ومنتهى الفهم لما قالت، وعلق بالجملة المختصرة دي. ده اللي أنا عاوزه من حضرتك على خلال الأسبوع، تبدأ تدرب نفسك على الفهم السليم من زوجتك، تفهمي عاوزة تقولي، واسألها ولخص لها اللي انت قلته. القبل ده بتتكلم في مشكلة عاطفية او حاجات تتعلق بالمشاعر، بالفرح، بالحزن، بالاكتئاب، بالهم، بمشكلة عندها للعيال، بمشكلة عند والدتها، بتعب حد حواليها، كل دول متتعلق بالمشاعر، فمحتاجين في مثل هذا التوقيت ان حضرتك تصغي اليها وتنصت اليها وتشعر بمشاعرها يا رجل طيب، وتفهم عنها، يعني تفهم هي عاوزه تقول ايه، وساعتها تبدا تلخص لها الكلام اللي هي قالته. طيب محتاجين على مدار الثلاث ايام دول، لما اليوم الاثنين القادم موعد البث المباشر ايضا، ان حضرتك تعمل ايه يا رجل طيب، ان حضرتك ربنا يسعدك ويرضى عنك، تقعد انت وزوجتك تتفق على وقت معين، حتى لو ما فيش بينكم خلافات، انما دي مهارات جديده عشان نتعلمها، انتوا الاثنين تقعدوا تصغوا لبعض وتنصتوا. طب انت مع نفسك قعدت انت وزوجتك، حاول تعمل التمرين ده لوحدك. لوحدك ازاي؟ ابدا اسمع حد من الدعاء لمده 10 دقائق بتكلم في محاضرة ولا في لقاء على اليوتيوب ولا غيره، وانت مركز منتهى التركيز، لا بتلف بكرسي شمال ولا يمين، منتهى التركيز فيما يقول، او اسمع قرآن الشيخ المنشاوي الحصري عبد الباسط بندر بليلة، اي حد ممن تحب من القراء، وركز مع كل حرف في الآية، هتستمتع لما تتدبر فيما تسمع من آيات القرآن. وبهذه الطريقة بفضل الله الواحد الأحد سنصل يوما ما بالتمرين والتعود والمرام إلى ما فيه الخير لي ولزوجتي، ليك ولزوجتك. ألخص المحاضرة فأقول يا أخي الكريم، في فروق نفسية، في فروق ما بين الجنسين تتعلق بالبدن، الجسمانية ما لناش دعوة بيها، ده مش حديثنا، إنما بنتكلم عن الفروق في فهم الاحتياجات جسدية نفسية عاطفية. المرأة لما بتأتيها مشكلة عاطفية، وأقول لك بقى الرجل في اللقاء القادم هيتعامل إزاي، لما بتجيله مشكلة إزاي بيتعامل معها، وأخطاء المرأة ودور المرأة تعمل إيه. فالمرأة لما بتجيلها مشكلة عاطفية، ساعتها محتاجة من حضرتك إن أنت تصغي إليها وتشعر بمشاعرها، الإصغاء التام إلي، تسمع بأذنك وترى بعينك وتشعر بقلبك وتلخص اللي اتقال عشان يبقى أنت فهمت عنها، وبعدين تخصصوا وقت أنتوا الاثنين للسماع. طب تعبت اقطع وقول لها فاصل يا حبيبتي والوصل. طيب الحاجة اللي بعد كده، الحاجة اللي بعد كده اللي احنا محتاجينها، ان حضرتك تبدأ تعلم نفسك على التمرين اللي احنا قلناه، فاتبع انت وزوجتك وتعملوا التمرين ده مع بعض، وبالله عليكم اعملوه وقولوا لي النتيجة في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. انتوا عملتوا التمرين ده فوصلتوا لايه وايه اللي شعرتوا بيه، وبعد كده ابدأ بقى استقل بذاتك لوحدك، وابدأ اسمع 5 دقائق 10 دقائق لحد من الدعاء، اسمع قرآن كريم، اسمع أنشودة من غير موسيقى، المهم حاول تعود نفسك على منتهى الإصغاء ومنتهى الإنصات للزوجة، والزوجة تفعل مثلها. وابتعد عن الأخطاء ان انت تقاطعها وهي بتتكلم، او تستقب وشك، او تعرض عنها، او تبدأ تهز رجليك، او تتعصب وتغضب، او تقول لها انجزي، او تشور بايديك، او تمسك التليفون، او ماسك الريموت، او بتقلب في الصفحات. ابتعد عن كل هذه الاخطاء التي يقع فيها الرجال، وصدقني والله قد يكون الامر في البداية كما يسميه بعض العلماء النفس مسألة التصنع، بس ده اولى وافضل واحسن 1,000,000,000 مرة من الوقوع في المشكلات اللي احنا واقعين فيها بقالنا سنوات ومنحلش. وبهذه الطريقة ان شاء الله تعالى نستطيع ان احنا نصل لحلول لحل ازمتنا والحل مشكلتنا. انا مش شايف الساعة قدامي، فحد يقول لي من الشباب احنا بقالنا كم دقيقة بالضبط. ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم على طاعته. انا عايز اقول ان اللقاء اللي فات بفضل الله تعالى موجود على قناتنا، قناة صناع السعادة على اليوتيوب، وموجود على قناتنا في التليجرام صوتي. الرد على الاستفسارات وعلى الاستشارات هيكون على مجموعات الفيس. احنا عاملين مجموعات خاصة اسمها صناع السعادة للنساء على الفيس، وعاملين صناع السعادة للرجال كذلك على الفيس، ده رجال ودي نساء بعيد عن بعض، وعاملين فقرات زي فقرة للنساء فقط وللرجال فقط، وانتم صناع السعادة وضيف صناع السعادة ومع المستشار، وحاطين بقى شيء من الواجبات والتطبيقات العملية اللي محتاجين ان احنا ننفذها. احنا بهذه الطريقة بفضل الله تعالى احسب واللي حضروا معاه دوراتنا بفضل الله تعالى لمدة 3 سنوات في مسجدي، او سواء كنت بدي في اندية او مراكز تدريب، احسب ان لما طبقنا هذا الكلام تطبيق عملي حياتنا تغيرت للافضل وللاحسن وللاكمل. انا والله العظيم لا ابالغ، عندي مئات الرسائل من اللقاء اللي فات، من اللقاء الفائت. لو انا رديت كل يوم على 5 استشارات يبقى انا بطل. فان شاء الله تعالى كان حد من اخواننا بيقترح عليا، قال لي ممكن نفتح مركز للاستشارات الاسريه، واللي محتاجك في استشارات ياتي لك على المركز كحاجات خاصه، امور خاصه يعني. وفيما يخص الاستشارات التي ترسل، انا هجمعها اللي بتتبعت عندنا هنا، انا بجمعها، وطلبت ده من فريق صناع السعاده، ربنا يرضى عنهم جميعا، شباب وبنات، وده فريق كبير بفضل الله تعالى، عندنا مونتاج وعندنا تصوير والمراجعه اللغه العربيه والتصميمات وعندنا التفريغات، ربنا يحفظهم جميعا. فكان حد اقترح علي نعمل مكتب للاستشارات الاسريه، استشارات اسريه، زوج وزوجه ياتوا لي على المكتب بمواعيد مترتبه وجدول، ونشوف حل الازمات والمشكلات. واما المشكلات العامه التي تطرح الان كاستشارات، ان انا اجمعها ونبدا على الجروبات الخاصه بنا نجيبه باذن الله عز وجل على الاستشارات، استشاره. وانا بفضل الله تعالى قد اجبت على بعض الاستشارات التي ستنشر ونظمها فريق العمل، سواء هتبقى مكتوبه او هتبقى صوتيه او هتبقى فيديو في بث مباشر اسمه مع المستشار، في يوم معين هنحدده في الاسبوع. انا والله سعيد بكم غايه السعاده. أنا عايز أقول لكل إنسان أمن على أعمالك الصالحة. يعني إيه تأمن على الأعمال الصالحة؟ يعني أنت بفضل الله تعالى استمعت إلى المحاضرة، أو أنت يا بنت استمعت للمحاضرة استفدنا منها حاجة معينة، ففي التوقيت ده أنا بقول ما توقفش الخير ده عندك لوحدك. قد يكون كلمة تقع في قلب أحد تغير حياته وتكون أنت السبب. قد يكون عندك مشكلات وربنا عز وجل يدخل السعادة على بيتك بسبب إن أنت دليت الواحد على محاضرة زي دي. فالمطلوب من كل أخ ومن كل أخت بيسمعني يبدأ يعمل شير لهذه اللقاءات اللي احنا بنقولها في هذه الدورات، على أحد يعني أن يستفيد، حياته تتغير للأفضل وللأحسن، يكون ده سبب نجاتنا في الآخرة. وكان من وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه قال يا ابا ذر لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. يعني قد يكون الابتسامه في وجوه الناس سبب النجاه من النار. ولذلك مطلوب من كل اخ وكل اخت متفضلا استفدت حاجه هيبقى اللقاء على صفحتي، شير هذا اللقاء على المجموعات وعلى القنوات المختلفه من قنوات السوشيال ميديا، ويبقى ده ان شاء الله تعالى في ميزان حسناتك يوم ان تلقى ربك. سعدت بكم في هذا اللقاء واسال الله عز وجل ان يرضى عنا وعنكم ولا تقبلنا واياكم بقبول حسن، والتقي بكم ان شاء الله تعالى ان قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء في الساعه في تمام الساعه 9:30 يوم الاثنين القادم. أسأل الله أن يبارك لكم أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. السلام عليكم.